إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 32 عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أقول هذا الحديث في فضائل القرآن الكريم، في علم فضائل القرآن الكريم، وسبقت الإشارة إليه، وهو يدخل أيضا في علم الوحدة الموضوعية للقرآن ومبحث المقاصد الكلية فيه، فإن هذا الحديث يشير إلى المقاصد الكلية في القرآن الكريم وهي ثلاثة: المقصد الأول التوحيد والعقيدة، المقصد الثاني الحلال والحرام والأحكام التشريعية، المقصد الثالث أخبار الناس وقصصهم وأحوالهم في الأمم السابقة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة مقاصد. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي في المعنى، أي أنها من حيث المعنى تدل على مقصد من مقاصده الثلاثة. طيب، من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يحصل له أجر قراءة القرآن من الفاتحة إلى الناس؟ الجواب لا، إنما أنت حينما تقرأ قل هو الله أحد أنت قد يعني أحط بأصول كلية في القرآن تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد. هذا معنى. وبعض الناس ما ينتبه لهذه المعاني ولهذه الأمور، فيظن أن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يكررها حصل له أجر قراءة القرآن. نقول لا، أجر قراءة القرآن بكل حرف، بكل كلمة من كلمات القرآن الكريم، هذا جانب. أما هنا قال ثلث القرآن، يعني من حيث المعنى، يعني من حيث المعنى. فأنت حينما تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأنت حصلت ثلث معاني القرآن، وهو الثلث المتعلق بالعقيدة، وهذا يدخل في الوحدة الموضوعية في القرآن في مبحث المقاصد الكلية، في مبحث المقاصد الكلية. هذا المعنى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر أصل في بحث الوحدة الموضوعية والمقاصد الكلية وفي بحث المناسبات، لأنه بيّن لك ما هي مناسبة قل هو الله أحد لسائر القرآن، أنها تعدل من حيث المعنى الثلث، كلمة على الهامش. هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لجويرية لما تركها وخرج يصلي الصبح ثم عاد في الضحى وهي في مجلسها تذكر الله، فقال: أما زلت في مجلسك منذ خرجت؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات أو ثلاثة كلمات تعدل مجلسك هذا كله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزينة عرشه. تعدل مجلسك ذلك كله في إيش؟ في المعنى، في المعنى، يعني كل اللي أنت قلتيه من تسبيح وتنزيه تجمعه هذه الكلمات في المعنى، كل الذي أنت قلت. ولا لا شك أن مجلس من بعد الفجر إلى الضحى تذكر الله أجره عظيم ولا مو أجره عظيم؟ فهل من قال هذه الكلمات الأربع عدل في المجلس من حيث الأجر؟ لا، إنما عدل في المعنى. وهذا من الرسول إرشاد إلى الجوامع. الرسول ترى ما كان يحب الإطالة لا في الدعاء ولا في يعني كلامه في الموعظة. مثلاً ابن مسعود يقول كان يعظنا يتخولنا بالموعظة، كان يتخولنا بالموعظة، وكان كلامه قليل. تقول عائشة كان الرسول إذا جلس في مجلسه يقول كلمات لو أراد العاد أن يعدها ويحصيها لأحصاها. حتى لما سألته قالت له إذا عرفت ليلة القدر أو علمت ليلة القدر ماذا أقول، ما سوى لها عريض الدعاء، قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ترى ديننا سمح، ما هو معقد لا في الدعاء. يعني نحن نستنكر ولا زلنا نستنكر إطالة الدعاء في القنوت مثلا نص ساعة ساعة إلا ربع، هذا ما يصلح، هذا ما هو سنة. الإمام أحمد لما سئل قال بقدر سورة الليل إذا يغشى وسورة الشمس وضحاها، ما في إطالة، لا أحد يطيل، هذا ليس من السنة. هذه جلست مجلس فالرسول علمها كلمات جوامع، قال كل الكلمات اللي قلتيها في مجلسك تعديلها هذه، فإن شئت كرريها، هذه أجمع كرريها، تعدل المجلس كله من حيث المعنى. هذا زي كلمة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني من حيث المعنى. أيضا هذا الحديث فيه تسمية السورة، قال سورة قل هو الله أحد، تسميتها بأنها سورة قل هو الله أحد. اللي بعده الحديث 33 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس تعلم وفي رواية تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا، قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح، قال صدقت. وفي رواية تعلم أي سورة ولم يقل آخر. نعم، أقول هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وكذا الحديث الذي قبله. هذا الحديث فيه نوع من أنواع علوم القرآن أشرنا إليه في البداية، وهو نوع معرفة آخر ما نزل. طيب أحاديث وردت أن آخر ما نزل آية الربا من عند قوله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. طيب هذا الحديث نقول نعم هنا الآخرية نسبية، فهو يقول آخر ما نزل سورة كاملة، هناك آخر ما نزل آية، هنا آخر ما نزل سورة كاملة، سورة كاملة. أيضا هذا له علاقة بنزول القرآن، احنا ذكرنا نزول القرآن آية أو بعض آية أو آيات أو سورة، هذا دليل نزول سورة، هنا نزل السورة بكاملها، هذا دليل ما سبقت الإشارة إليه من نزول سورة بكاملها. هذا الحديث أيضا فيه في طبقات المفسرين علم ابن عباس رضي الله عنه بالقرآن الكريم، علم ابن عباس رضي الله عنه بالقرآن الكريم. أيضا هذا الحديث فيه تسمية السورة بأنها سورة النصر، وأنها كانت معروفة عند الصحابة. شوف هنا قال قال نعم إذا جاء نصر الله والفتح، سمى السورة بإذا جاء نصر الله والفتح، هذا اسم هذه السورة الذي كان معروفا عند الصحابة. أيضا فيه الاهتمام بمعرفة آخر ما نزل وأول ما نزل، وسبق كلمة عبد الله بن مسعود إني لأعلم كل آية من القرآن أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم رجلا يعلم فيها علما لا أعلمه تناله الإبل لأتيته، أو كما قال رضي الله عنه. كذا ابن عباس مهتم بهذا العلم، فهذا يفيد أن على طالب العلم أن يهتم بمعرفة هذه الأمور. طيب إيش يترتب على معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل وكذا؟ إذن يترتب على هذا أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ، يترتب على هذا معرفة الناسخ والمنسوخ. إيش يترتب كمان على هذا؟ إيش القاعدة في المشكل؟ ما هي القاعدة في المشكل؟ أن ينظر أولا في الجمع والتوفيق إن أمكن، فإن لم يمكن وعلم المتقدم من المتأخر، كذا يقولون، يقولون علم المتقدم من المتأخر، جعل المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ، فإن لم يعلم التاريخ صير إلى الترجيح، صير إلى الترجيح. هذه القاعدة في التوقف، صورة نظرية ترجع للمجتهد لا للمسألة في ذاته، وهي المرحلة الرابعة. هذه القاعدة في المختلف المشكل، حتى مشكلة القرآن بهذه الصورة. إذا كان عندنا آيتان تعارضتا في الأحكام وعلمنا المتقدم من المتأخر جعلنا الآية المتأخرة ناسخة للمتقدمة إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع. واضح؟ طيب اللي بعده. الحديث 34 عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. نعم، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد وحسنه من جهة الإسناد محقق المسلم. هذا الحديث يفيد أنه كان القرآن يحزب ويقسم بحسب عدد الآيات. هذا أول نقطة. شوفوا، قال السبع يعني الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين يعني السور اللي آياتها 100 وفوق، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني يعني السور اللي آياتها 100 وأقل، أقل من 100، وفضلت بالمفصل وهي قصار الصور. والمفصل قيل من قاف إلى الناس، وقيل من الحجرات إلى الناس. خلاص، هذا المفصل. إذن تقسيم القرآن بحسب الطول أصله من فين؟ من كلام الرسول. كنا جبناه أول من قصة لما لقي الوفد، وفد الطائف، لما قدم وفد أهل الطائف فقال: حبسني حزبي من القرآن. ثم سألهم: كيف أنتم تقسمون القرآن؟ صح؟ فمنهم من قال 13 10 إلى آخره. فهنا تقسيم آخر من الرسول صلى الله عليه وسلم للسور بحسب الطول. هذا واحد. اثنين، فيه فضل المفصل. الصورة الصغيرة هذه القصيرة إلى من سورة الحجرات أو من سورة قاف إلى الناس لها فضل، لأنها مما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر ثالث، فيه فضيلة القرآن على سائر الكتب السابقة، لأنه تضمن كل ما فيها. فإنه يقول: أوتيت مكان التوراة السبع الطوال، وأوتيت مكان الزبور المئين، وأوتيت مكان الإنجيل المثاني. خلاص. وفي المفصل أشار إلى ما في صحف إبراهيم بما ورد في سورة سبح اسم ربك الأعلى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فهذا فيه فضيلة المفصل. يقول علماء الأديان، هذا كلام ابن تيمية في الجواب الصحيح، يقوله هو في الجواب الصحيح، يقول: جاءت شريعة موسى بالعدل، وجاءت شريعة عيسى بالفضل، وجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل والفضل، بالاثنين سوا. كيف؟ أي تعال طالع، تبغى العدل في الفرائض أدي الفريضة، تبغى الفضل كل فريضة لها نوافذ، خلينا نقول نوافذ، كل فريضة لها نوافذ، صح ولا لا؟ تبغى العدل في الحدود، خذ حقك بالقصاص، خذ حقك. تبغى الفضل بالعفو، كمان الفضل على درجتين، بتبيع أو تعفو مرة بلدية، صح ولا لا؟ كل شيء في الشريعة طالع فيه، فيه العدل وفيه الفضل. شريعتنا جاءت بالأمرين، بالعدل والفضل، بينما شريعة موسى جاءت بالعدل فقط، ما فيها ذكر الفضل. شريعة عيسى جاءت بالفضل، يعني كل كلامها في ذكر الفضل، الكلمة المشهورة: إن صفعك أحدهم على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. خلاص، فضل، تنازل تنازل تنازل. شريعتنا لا، جاءت بالأمرين، بيّنت لك العدل وبيّنت لك الفضل، وهذا مشروع وهذا مشروع، وهذا له أجر وهذا له أجر. فمن اعتدى عليكم هذا العدل، أيوة، وإن تعفوا وتصفوا هذا الفضل. كل ما في الشريعة على هذا الأساس. ولو جيت تنظر إلى كل ما جاء في القرآن من أحكام ومن تشريعات في باب الفرائض، في باب المعاملات، في باب، كله على العدل والفضل، العدل كل أمر في الشريعة عدل وفضل، عدل وفضل، عدل. يعطيك ما يجزئ ثم يعطيك الفضل إذا تريد الفضل. وكل إنسان يأخذ بحسبه، قد يتيسر لإنسان في كل شيء الفضل، وقد لا يتيسر له في كل شيء الفضل، فيطلب العدل وينتظر أن ييسر الله له الفضل. وقد يتيسر الإنسان في باب الفضل ولا يتيسر له في باب آخر الفضل. المهم أن شريعتنا تشتمل هذا كله، وهذا المعنى يشير له هذا الحديث. فإن الحديث يقول أتيت مكان التوراة كذا، ومكان الإنجيل كذا، ومكان الزبور كذا، وفضلت بكذا، معناته إحنا عندنا ما عندهم وزيادة وزيادة. واضح؟ هذا الحديث أيضا يبين فضل السبعة الطوال، وفضل المئين، وفضل المثاني، السور التي دون المئة أنها ذات فضل، لأنها فيها ما في الإنجيل، وتلك فيها ما في التوراة، وتلك فيها ما في الزبور. فالقرآن الكريم يعدل ذلك كله مع الفضل، وهو كلام الله، وكله كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن منه بدأ وإليه يعود. نعم، للأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا هذا السائل يقول: ما الكتاب الذي تنصحون به في أسباب النزول؟ أسباب النزول أجمع كتاب فيها كتاب لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي. لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي. كان الشيخ مقبل الله يرحمه عمل كتاب سماه صحيح أسباب النزول، درس في الروايات التي وردت في أسباب النزول، وأورد فيه فقط الصحيح من حيث السند. لكن فاته أن قضية أسباب النزول لا تتوقف فقط على الصحة من جهة السند والرواية. وعلى كل حال كتابه يستفاد منه، لكن أوسع منه كتاب السيوطي لباب النقول في أسباب النزول، فهو من أجمع الكتب التي صنفت في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل تنصحون بتفسير الجلالين؟ تفسير الجلالين من الكتب المختصرة المفيدة، لكن جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، الرجلان الذين اشتركا في هذا التفسير، كانت عندهم مخالفات عقدية. فإذا استطعت أن تقرأه على شيخ، أو أن تقرأه على أساس حاشية تبين الأخطاء العقدية التي فيه، بلغني أن للشيخ ابن عثيمين حاشية على تفسير الجلالين، فلو استطعت أن تقرأ على أساس هذه الحاشية فهذا أفضل، وإلا اجتنبه حتى تتقن علم العقيدة. وغني عنه كتاب الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن، يغنيك في المعاني التي يريدها في التفسير، وعبارته أبسط من عبارة الجلالين، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم هذا يقول: هل نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين، هل يفيد هذا الحديث بأن ترتيب السور توقيفي؟ لا، ترتيب السور ليس توقيفي. وكنت قلت لك، أوردت لك حديث ابن مسعود وحديث السيدة عائشة في أثناء الدرس في الأربعين في علوم القرآن، وهو يدل أنها ليست بتوقيف، لكن يدل على أنه مما كان يراعى في الترتيب، ولعل الصحابة رعوه. ما قال الإمام مالك: رتب الصحابة القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله، فمو بعيد أنهم رتبوه من حيث الطول وكذا على أساس مثل هذا الذي سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا السبع يعني الطوال، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل. مو بعيد أنهم راعوا هذا المعنى، وحتى هذا المعنى ليس فيه ترتيب في أكثر من العموم، لا داخل المئين. يعني المئين ترتيبها من الداخل مثلا فيها 20 سورة، هذا كيف ترتيب 20 سورة مع بعضها البعض؟ ما عندنا فيه توقيف، فما نستطيع أن نقول أن ترتيب السور كان توقيفيا. إنما يدل هذا على أن تحزيب القرآن وتقسيمه إلى أحزاب له أصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة يبدو أنهم راعوه في الترتيب بحسب اجتهادهم في توخي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا بلغ الصبي في الحج وهو حاج يوم عرفة، واعتق العبد وهو حاج يوم عرفة، هل تكون في حقهما حجة الإسلام؟ إذا بلغ الصغير واعتق العبد المملوك قبل يوم عرفة، فحجه يجزئه عن حجة الإسلام، فحجه يجزئه عن حجة الإسلام، وورد في ذلك حديث وأثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.